باب ما يفعله المفتي في فتواه. إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفتي سواه لزمه فتوى من استفتاه، لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن إسحاق العطار قال حدثنا محمد بن سعيد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة أنه كان يقول في هذه الآية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا ميثاق أخذه الله، قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلم، وإياكم وكتمان العلم فإنها هلكة. ولا يتكلفن الرجل ما لا يعلم فيخرج من دين الله ويكون من المتكلفين. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني قال سمعت أبا بكر محمد بن علي بن الجارود قال حدثنا محمد بن الفرج قال سمعت يحيى بن آدم يقول: سمعت تفسير هذه الآية: وأما السائل فلا تنهر، قال: هو الرجل يسألك عن شيء من أمر دينه فلا تنهره وأجبه. فأول ما يجب على المفتي أن يتأمل رقعة الاستفتاء تأملا شافيا، ويقرأ ما فيها كله كلمة بعد كلمة حتى ينتهي إلى آخره، وتكون عنايته باستقصاء آخر الكلام أتم منها في أوله، فإن السؤال يكون بيانه عند آخر الكلام، وقد يتقيد جميع السؤال ويترتب كل الاستفتاء بكلمة في آخر الرقعة. فإذا قرأ المفتي رقعة الاستفتاء فمر بما يحتاج إلى النقط والشكل، نقطه وشكله مصلحة لنفسه ونيابة عمن يفتي بعده، وكذلك إذا رأى لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى غير ذلك وأصلحه. ورأيت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري يفعل هذا في الرقاع التي ترفع إليه للاستفتاء، وإن كان بين الكلامين فاصل من بياض أو في آخر بعض سطور الحاشية بقية بياض، خط على ذلك وشغله على نحو ما يفعل الشاهد إذا قرأ كتاب الشهادة، فإنه ربما قصد بذلك تغليط المفتي وتخطئته بأن يكتب فيه بعد فتواه ما يفسدها. وبلغني أن القاضي أبا حامد المروذي أو المروردي بل بلي بمثل ذلك عن قصد بعض الناس، فإنه كتب: ما تقول في رجل مات وخلف ابنة وأختا لأم وابن عم، فأفتى: للبنت النصف والباقي لابن العم، وهذا جواب صحيح. فلما أخذ خطه بذلك ألحق في موضع البياض وأبى، فشنع على أبي حامد بذلك. وإن مر بشبه كلمة غريبة أو لفظة تحتمل عدة معان سأل عنها المستفتي، فقد أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا الرياشي قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن ابن عمر قال: قال عبد الله بن عباس: إذا سأل أحدكم فلينظر كيف يسأل، فإنه ليس أحد إلا وهو أعلم بما سأل عنه من المسؤول.

وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي. قال وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد، فقال أشر علي يا عثمان، فقال قد أشار عليك أخواك، فقال أشر علي أنت، فقال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فجلدها عمر 100 وغربها عاما. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي قال أخبرنا جدي قال أخبرنا أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الأزهر بن راشد عن أبي عاصم التمار قال سمعت سعيد بن جبير يقول كنت عند ابن عباس فسئل عن مسألة فالتفت إلي فيها فقال ما تقول يا سعيد بن جبير؟ فقلت أنت ابن عباس وإنما جئت أقتبس منك. فقال ابن عباس إذا كان لك جليس فسله، فإنما هو فهم يؤتيه الله من يشاء. أخبرنا أبو محمد الجوهري قال أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال قال مطرف بن عبد الله بن الشخير من استفتح باب الرأي من وجهه وأتاه من طريقه ضمنت له النجح وتحملت عنه الخطأ. قيل ما وجهه وأين طريقه؟ قال يبدأ بالاستخارة ثم الاستشارة ولا يشاور إلا عارفا حدبا عليه. أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز من أكثر المشورة لم يعدم عند الصواب مادحا وعند الخطأ عاذرا. قلت وقال بعض الحكماء لا بأس بذي الرأي أن يشاور من دونه كالنار التي يزيد ضوءها بوسخ الحديد، فإن كان في الرقعة ما لا يحسن إبداؤه أو ما لعل السائل يؤثر ستره أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس فينفرد المفتي بقراءتها والجواب عنها. أخبرني القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن هارون التميمي بالكوفة قال أخبرنا أحمد بن محمد بن السري قال حدثنا أحمد بن عيسى بن مخلد قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال محمد بن إدريس الشافعي المستفتي عليل والمفتي طبيب، فإن لم يكن ماهرا بطبه وإلا قتله. وإن سئل عن قوم شهدوا على رجل بالزنا فينبغي أن يستفهم السائل كيف رأى الشهود المشهود عليه حتى تكون فتواه على أمر لا شبهة فيه ولا تأويل معه. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال لا. قال أفنكتها؟ قال نعم. قال فعند ذلك أمر برجمه. وينبغي أن يكون توقفه في جواب المسألة السهلة كتوقفه في الصعبة ليكون ذلك عادة له. أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد قال قال عبد الله بن المعتز التثبت يسهل طريق الرأي إلى الإصابة والعجلة تضمن العثرة. وإذا اشتملت رقعة الاستفتاء على عدة مسائل فهم بعضها أو فهم جميعها وأحب مطالعة رأيه وإنعام النظر في بعضها أجاب عما لم يكن في نفسه شيء منها وقال في بعض جوابه أو وقال في الإجابة أو في جوابه، فأما باقي المسائل فلنا فيه مطالعة ونظر أو زيادة تأمل، فإن لم يفهم شيئا من السؤال أصلا فواسع له أن يكتب ليزد في الشرح لنجيب عنه، وكتب بعض الفقهاء في مثل هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها أو شفاها، وإذا تفكر في مسألة متعارضة الأدلة لم يجب فيها حتى يثبت عنده ما يرجح به أحد الأدلة. كما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب يعني القاضي قال حدثنا عمر وهو ابن مرزوق قال حدثنا شعبة قال دعلج، وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الأختين المملوكتين يجمعهما الرجل فقال إنك لذهاب في التيه، سل عما ينفعك. قال إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلسنا نسأل عنه. قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا آمرك ولا أنهاك ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي. لفظ يوسف. وأخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر فسأله فقال إنه نذر أن يصوم كل يوم أربعاء، فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر. قلت فعلي وابن عمر جاء كل واحد منهما السؤال فجأة، وأراد السائل الجواب في الحال، ولو أخر الاقتضاء بالجواب حتى ينظر حق النظر لأجاباه بالحكم. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح وابن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سينان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيان من الله والعجلة من الشيطان. وقال يعقوب حدثنا عبد الله بن محمد المصري قال حدثنا سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد عن الزهري عن رجل من بلي قال أقبلت أنا وأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي فناجاه دوني وكلمه، وكان فيما قال له إذا هممت بأمر فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا عبيد بن إسحاق قال حدثنا شيخ من أهل المسجد يكنى أبا عبد الله عن سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد صاحب الأنات أن يصيب أو قد أصاب، وكاد صاحب العجلة أن يخطئ أو قد أخطأ. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا أحمد بن جميل قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان أن عمر كتب إلى معاوية يعاتبه في التأني، فكتب إليه معاوية أما بعد فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، وإن الرشيد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا، وإن من لا ينفعه الرفق يضيره أو يضيره الخرق أو الخرق، ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي. ومتى كانت المسألة ذات أقسام لم تفصل في السؤال لم يجز أن يضع جوابه على بعضها فقط والقسم الآخر عنده بخلافه، بل يجب عليه أن يقسم المسألة فيقول إن كان كذا فالحكم فيه كذا، أو إن كان كذا فالحكم فيه كذا. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. ويجب أن يكون جوابه محررا وكلامه ملخصا. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال سئل أيوب عن مسألة فسكت فقال الرجل يا أبا بكر لم تفهم أعيد عليك؟ قال فقال أيوب قد فهمت ولكني أفكر كيف أجيبك. أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو قدامة قال سمعت النضر بن شميل يقول سأل رجل الخليل عن مسألة فأبطأ بالجواب فقال له صاحبه لم تنظر فليس فيه هذا النظر فقال قد عرفت مسألتك وجوابها وإنما فكرت في جواب يكون أسرع لفهمك. حدثني العلاء بن حزم الأندلسي قال أخبرنا محمد بن الحسين بن بقاء المصري قال أخبرنا جدي عبد الغني بن سعيد الأزدي قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال قال ابن وهب كان مالك بن أنس يتشبه بإبراهيم النخعي في فتواه وقلة كلامه وجوابه في المسألة بالاقتصار على المعنى في الجواب وليتجنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتعقير والغريب من الكلام فإنه يقتطع عن الغرض المطلوب أو فإنه يقتطع عن الغرض المطلوب وربما وقع لهم به غير المقصود. أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا علي بن إسحاق المديرائي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا العباس بن سليم قال حدثنا أبو شهاب عن محمد بن واسع عن أبي حي الأنصاري عن أبي الدرداء قال تكلم قوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تشقيق الكلام من الشيطان. سمعت أبا القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن الحسين الحربي يقول بلغني عن بعض الهاشميين وهو عم أبي عبد الله بن المهتدي الخطيب أن نسوة ثلاثا من أهل باب البصرة بعن دارا فجئنه مع الدلال والمشتري ليشهد في كتاب البيع فقال للنسوة بعد قراءته من أنتن؟ لا أعرفكن إيتين بنسوة أعرفهن يعرفنكن يقلنهن أنكن أنتن فأشهد عليكن بما قلتن فقال له المشتري أيها الشريف قد والله أبيت أن أشتري هذه الدار خاصة من أجل هذه المنازعة التي قد حصلت فيها. وينبغي للمفتي إذا كتب الجواب أن يطالع ما كتب ويعيد نظره فيه خوفا من أن يكون قد أسقط كلمة أو أخل بلفظة. أخبرنا الجوهري قال أخبرنا أبو عبيد الله المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال حدثنا الأصمعي عن رجل قال الأوزاعي لرجل كتبت؟ قال نعم. قال قرأت؟ قال لا. قال لم تكتب. ومن كان مرسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغي أن يطلق خطه في مسألة من الكلام كالقضاء والقدر والرؤية وخلق القرآن وما أشبه ذلك، لكن لو سئل في رقعة عن من سب الصحابة أو ذكر السلف الصالح بسوء أو أظهر بدعة كذا وكذا ونحو هذا الجنس كتب الجواب في ذلك وأكد الأمر فيه لأنه مصلحة وزجر لسفلة الناس. ولو سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك كمن سئل عن الصلاة الوسطى وعن الذي بيده عقدة النكاح وعن أوسط الطعام في الكفارة وأما إذا سئل عن تفسير الزقوم والغسلين والفتيل والنقير والقطمير والحنان رد ذلك إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له. أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن سعيد العسكري قال سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد يقول كان أبو حنيفة إذا سئل عن شيء من اللغة يقول إنها ليست من شأني، ويتمثل بهذا الشعر إن هذا القياس في كل فن عند أهل العقول كالميزان، من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، وجرى في السباق جري سكيت فخلفته الجياد يوم الرهان. وإذا سئل عن من قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو عن من قال الصلاة لعب وعبث أو قال لقصيدة بعض الشعراء أحسن من القرآن، فيجب ألا يبادر المفتي بأن يقول هذا حلال الدم أو مباح النفس أو عليه القتل، بل يقول إذا صح ذلك إما بالبينة أو بالإقرار استتابه السلطان، فإن تاب قبل توبته، وإن لم يتب أنزل به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه. فإن سئل عمن قال كذا وكذا مما يحتمل أمورا لا يكون ببعضها كافرا، فينبغي للمفتي أن يقول يسأل هذا القائل عما أراد بما قال، فإن أراد كذا فالجواب كذا، وإن أراد كذا فالجواب كذا. وإن سئل عمن قتل إنسانا أو فقأ عينه فيجب أن يتحرز في جوابه ويحتاط فيما يطلق به خطه بذكر سائر الشروط التي بها يجب القود، وبحصول جميعها يتم القصاص. فإن سئل عمن أتى ما يوجب التعزير والأدب ذكر قدر ما يعزره السلطان فيقول يضربه ما بين كذا إلى كذا ولا يجاوز به كذا، خوفا من أن يطلق القول في ذلك فيضربه السلطان بفتواه ما لا يجوز ضربه. وإذا رفعت إليه رقعة الاستغناء أو الاستفتاء فوجد فيها فتوى فقيه قد سئل قبله، فإن كانت الفتوى موافقة لما عنده كتب تحت خط الفقيه هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الفقيه، وإن كان الذي عنده من الحكم خلاف ما أفتى به الفقيه قبله ذكر ما عنده ولم يبال بخلاف ما خالفه فيه. فقد أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي قال حدثنا أبو يحيى الزعفراني جعفر بن محمد قال حدثنا عبد السلام بن صالح قال حدثنا حسين للأشقر قال حدثنا حسين الأشقر قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن أحبي بن محمد بن علي السيبي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن أنس بن عثمان الأنصاري بقصر بن هبيرة قال حدثنا أحمد بن حمدان العسكري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم كلاهما عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن سابط زاد السيبي عبد الرحمن ثم اتفقا عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قال الجماعة الكتاب والسنة وإن كنت وحدك. وفي حديث السيبي عن عبد الله قال الجماعة أهل الحق وإن كنت وحدك. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو علي الحسن بن إسحاق بن يزيد العطار البغدادي قال حدثنا عمر يعني بن شبيب المسلي قال حدثنا أو المسلي قال حدثنا عثمان بن ثوبان عن أبيه قال قال إبراهيم النخعي الجماعة هو الحق وإن كنت وحدك. أخبرني علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن همام الشيباني قال حدثني أحمد بن محمد الخوارزمي بآرمية قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني أبو حفص الماعوني عن عبد الله بن لهيعة قال كتب ابن عباس إلى علي يستحثه فكتب إليه علي مجيبا إنه ينبغي لك أن يكون أول عملك بما أنت فيه البصر بهداية الطريق، ولا تستوحش لقلة أهلها، فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لم يستوحش مع الله في طريق الهداية إذ قل أهلها، ولم يأنس بغير الله. وليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة عنده فيما أفتى به، كأن فقيها سئل عن من تزوج امرأة بلا ولي، فحسن أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أو سئل عمن اشترى عبدا وله مال لم يشترط، فحسن أن يقول: ماله للبائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وكرجل سئل عمن طلق امرأته واحدة بعد الدخول بها أله رجعتها، فحسن أن يقول: نعم. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وهكذا إذا سئل عن الوصية للوارث، وعن الجمع بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها. ولم تجري العادة أن يذكر في الفتوى طريق الاجتهاد ولا وجه القياس والاستدلال، اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض أو حاكم، فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي عليها رد الجواب، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده فيلوح للمفتي معه ليقيم عذره في مخالفته، أو لينبه على ما ذهب إليه. فأما من أفتى عاميا فلا يتعرض لشيء من ذلك، ولكن ربما اضطر المفتي في فتواه إلى أن يقول: وهذا إجماع المسلمين، أو يقول: لا أعلم اختلافا في هذا، أو يقول: من خالف هذا الجواب فقد فارق الواجب وعدل عن الصواب، أو يقول: فقد أثم، وواجب على السلطان إلزام الأخذ بجوابنا أو بهذه الفتوى، وما قارب هذه الألفاظ على حسب السؤال وما توجبه المصلحة وتقتضيه الحال أو يقتضيه الحال. وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأول، وإن كان لا يعتقد ذلك بل لردع السائل وكفه، فعل. فقد روي عن ابن عباس أن رجلا سأله عن توبة القاتل فقال: لا توبة له. وسأل آخر فقال: له توبة. ثم قال: أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا وقد قتل فلم أويسه. أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن عبد الله المقرئ قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش قال: حدثنا جعفر بن محمد هو ابن شاكر الصائغ قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال: سأل رجل شاب ابن عمر عن القبلة للصائم فقال: أنهاك عنها. قال: فسأله شيخ فقال: آمرك بها. قال: فقام إليه الشاب فقال: إنا على دين واحد، فيحل لهذا شيء يحرم علي؟ قال: فقال ابن عمر: إن عروق الخصيتين متعلقة بطرف الأنف، فإذا شم تحرك العرق. قلت: أراد ابن عمر أن الشاب قوي الشهوة فلا يؤمن أن تحدث له القبلة ما يفسد صومه، والشيخ يؤمن ذلك في حقه لضعف شهوته. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مثل فتوى ابن عمر. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا إبراهيم بن محمد العتيق قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فسأله أيباشر الصائم؟ فرخص له، وأتى آخر فنهاه، وكان الذي رخص له شيخا والذي نهاه شاب. أخبرنا محمد بن عمر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا موسى بن داود وأخبرنا الحسن بن علي التميمي واللفظ له قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال لا. قال فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه. أخبرنا محمد بن أبي علي الأصبهاني قال حدثنا محمد بن إسحاق الأهوزي قال حدثنا عبد الأول بن إسماعيل الأهوزي قال حدثنا عبد الله بن خبيق عن يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عباس قال ربما أنبأتكم بالشيء ينهاكم عنه احتياطا بكم وإشفاقا على دينكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل شاب يسأله عن القبلة للصائم فنهاه عنه وسأله شيخ عنها فأمره بها. وإن سأل رجل فقيها فقال إن قتلت عبدي أعلي القتل؟ جاز أن يقول له إن قتلت عبدك قتلناك، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل عبده قتلناه، سيما والقتل يذهب في كلام العرب مذاهب وينقسم عندهم أقساما. ولو قال له رجل إن سببت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلي القتل اتسع له أن يقول قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه. ومتى أفتى فقيه رجلا من العامة بفتوى فواسع للعامي أن يخبر بها، فأما أن يفتيه فلا.